أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة، يقول أخوكم في الله صاد سين صاد يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل تجوز قراءة تفسير القرآن الكريم بدون وضوء؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن الأفضل لطالب العلم الشرعي أن يكون على طهارة كلما اشتغل بهذا العلم الشريف لشرف العلم الشرعي وعظيم منزلته وجليل متعلقه، فإن متعلقه كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكان كثير من أهل العلم من السلف الصالح يهتم بالطهارة عند الاشتغال بالعلم الشرعي إجلالا لهذا العلم ورغبة في أن يكون على أكمل حالاته، لأنه يبحث في أكمل المعارف الذي هو علم الشريعة. ولا شك أن معاني القرآن الكريم والاشتغال بتدبرها وتفهمها والبحث في تطور مقاصد هذا القرآن العظيم ودلالته أمر له أهميته، فبقدر ما يستطيع المرء من العناية بالطهارة في هذا الأدب العظيم، أدب التحصيل العلمي الشرعي، ينبغي أن يكون، لا شك أنه غير واجب. أقول لا تجب الطهارة من أجل قراءة التفسير أو عبور آية في ثنايا المعاني التي يقرأها أو آيات، لأن من يقرأ التفسير ليس بتال للقرآن، وإن تلا آيات، وكما قلت الأولى أن يكون على طهارة، إنما للخلاف القوي في اشتراط الطهارة للمصحف، ولأن التفسير لا يسمى مصحفا لا يلزم له أن يكون قارئ هذا التفسير على طهارة كاملة، وإن كان الأفضل أن يكون عليها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام اهتم بأن يتطهر لرد الثناء، لأنه ذكر، وقراءة الآيات الموجودة في التفسير من الذكر الحكيم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الشيخ صالح، اجتمع لي في هذا اللقاء ثلاث رسائل أصحابها يشكون حالهم في صلاة الفجر، فهذا المستمع صاد سين صاد يسأل عن حكم تارك صلاة الفجر، حيث أحد الأخوة كما يقول تبدو عليه هيئة الالتزام والفقه البسيط في الدين، وأخونا لا يصلي الفجر إلا عند خروجه للعمل الثامنة صباحا، فأخبرته أن تارك الصلاة عمدا كافر، وبينت له الأحاديث التي تدل على ذلك ولكنه لم يقتنع، ويقول إن المقصود بالكافر في تلك الأحاديث هو كفر غير حقيقي، إنما هو وعيد تحذيري، وأحيانا يقول إن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ويقول أيضا أكثر الناس لا تصلي الفجر، هل هم كفار؟ أرجو توضيح هذه المسألة جزاكم الله خيرا. أما صاحب الرسالة الثانية فهو مستمع يقول وائل منير من القاهرة، يقول أصلي كل وقت في البيت رغم أن المسجد قريب من البيت، ولكني أصلي في البيت، فهل علي شيء؟ ودائما أصلي الفجر عندما تطلع الشمس لأن نومي ثقيل، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ أما أخت لنا من الرياض تقول ألف ميم شين، فتقول أنا فتاة عمري في 17، إذا نمت وأتى وقت صلاة الفجر لا أستيقظ إطلاقا، رغم أن أهلي يوقظوني ولكن دون فائدة لأن نومي ثقيل جدا. أحاول دائما تعويد نفسي على الاستيقاظ ولا أستطيع ولا أسمع أحدا. وجهوني جزاكم الله خيرا إلى الحل في هذا الموضوع. هذه 3 رسائل سمعت دفعة واحدة الشيخ صالح، تفضلوا بمعالجتها يحفظكم الله. اللهم استعان. اللهم استعان. صلى الله وسلم على سيد البشر محمد الذي ما من خير إلا دلنا عليه ولا شر إلا حذرنا منه. تركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. علمنا الأدب الرفيع وبين لنا الخلق الكريم وتعامل معنا أفضل التعامل وأدب أصحابه أكرم الأدب وأجله بأسلوب عمله وخطابه بإلزام نفسه العمل الذي يريد أن يتأسى به أصحابه، فصلوات الله وسلامه عليه هو أحمد البشرية وأنصح الخلق إلى الخلق وأبرهم في كل قول وعمل. أرشدنا إلى ما يسهل علينا أمر أداء صلاة الفجر وأداء سائر الصلوات، أرشدنا بالقول فقال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا. والعمل كان يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعدها. لماذا؟ لأن النوم قبل صلاة العشاء مظنة تفويت صلاة العشاء، ولأن الحديث والثمر بعدها مظنة الاستثقال عن صلاة الصبح، فكانت سنته القولية بيان أن التخلف عن صلاة الفجر من سمات أهل النفاق، وسنته العملية كراهية النوم قبل العشاء والسهر بعد العشاء. ولو أن المسلمين أخذوا بسنته وأحسن الاقتداء به لعمرت البيوت بطاعة الله وأضاءت بها العبادة وامتلأت من البر والتقوى وزادت من الخير وبركة. ولكن خولفت السنة فقل أن تجد بيتا يخلد أهله إلى الراحة وتهدأ حركاتهم بالنوم قبل أن يمضي أكثر الليل، بل ربما تجد البيوتات الكثيرة لا ينام أصحابها إلا قبيل الفجر بساعتين أو أقل. فهل من أخر نومه إلى ما بعد منتصف الليل ولا سيما في وقت نصر الليل لا يفطن عن صلاة الفجر؟ وأما من تأتيه أحاديث الوعيد فيذهب يتكلف في صرفها وتعطيل دلالتها والتهويل من أمرها، فلنفرض أنها وعيد، فهل على النار صبر؟ ولنفرض أنها وعيد، فهل الجرأة على معصية الرب جل وعلا ومعصية نبيه صلى الله عليه وسلم من الأمور السهلة المستعذبة وهل يليق بالرجل العاقل المتعلم المدعي بأنه متمسك، هل يليق به أن يأتيه خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه وعيد فيهون من شأنه ويقلل من قيمته ويتعسف في صرفه؟ لا شك أن حادث الوعيد ينبغي أن لا يتعمق الناس في البحث عن منتهاها ويغوص عبر أغوارها، بل ينبغي التسليم لها والانقياد لما تدل عليه والانزجار عما تنهى عنه دون تكلف. أما أن يخالف المرء مدلولها فإذا نصح لج في المكابرة والإدعاء، هل الكفر الذي دون كفر أمره سهل؟ لما قالت امرأة في شأن مسألة دقيقة وإن كانت إثما، قالت لمن تخاطب علي وزرها، تذكرت فندمت وقلقت، وكلما ذكرت تلك الكلمة جعلت تبكي حتى تصيح دموعها، وأعتقت 20 مملوكا رجاء أن يكفر الله عنها تلك الخطيئة، وهي لم تكن تؤخر الصلاة إلى أن يخرج وقتها، ولم تكن بقولها ذات السماحة زنا أو هونت من شأنه. القصة سألت عزة التي يتغزل بها قتير حيث يقول قضى كل ذي دين توفى غريمه، وعزة ممطور مهنى غريمها. قالت لها أم البنين زوجة الخليفة بنون، ألحت عليها إلا ما أخبرتني بهذا الدين؟ ثم استرجعت وبكت أم البنين وقلقت، وصارت كلما ذكرت هذه الواقعة منها بكت بكاء شديدا، واعتقت عددا من المماليك ترجو أن الله يعفو عن هذه الكلمة. ذكر هذه القصة الإمام الموفق في كتاب التوابين. فكيف يكون حال هذا الشخص الذي يقول وهو ينام عن صلاة الفجر إلى قرب الساعة الثامنة بعد طلوع الشمس بزمن، ثم إذا قيل له شيء لا يعتذر بالكسل والعجز وغلبة النوم ومجاراة أهل السهر، يغالب حتى لا ينتقد فيقول كفر دون كفر؟ من علم أنه لا يستيقظ لصلاة الفجر ولم يأخذ بالأسباب المعينة على الاستيقاظ وتيقن ذلك، أو تساهل ولم يقم لصلاة الفجر حتى يأتي وقت ذهابه لعمله، عالما عارفا لو مات في تلك الحالة لمات على غير الإسلام، لأن ترك صلاة واحدة عمدا متعمدا لا شك في كفر فاعله. إنما إذا صلى الصلاة الثانية تائبا يكون كمن دخل في الإسلام. ثم ما شأن من يتكرر منه هذا الفعل؟ هل يأمن أن لا يوفيه الأجر إلا بعد التوبة؟ الأمر خطير. وكما قلت في بداية إجابتي على هذا السؤال، هذا من ثمرات مخالفة السنة، ولها ثمرات مرة كثيرة، ولها نتائج وخيمة عظيمة، ولها أخطار وأبعاد لا يعلم مداها إلا الله. هل ما نحن فيه من بلاء وفتنة؟ وخلاف وتنافر واضطراب في الأحوال، هل ما يعم عالم الإسلام من اضطراب في اقتصاده وسياسته وتعليمه وآدابه وأخلاقه وقيمه وجميع أمره إلا بسبب مخالفة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو اتقى الناس ربهم لحضرهم بين أيديهم ومن خلفهم ومن فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولكن حصل ما حصل منهم من نسيان الله فسلط عليهم بعض ما سلط، أما لو يؤاخذهم بكل ما عملوا ما ترك على ظهرها من دابة. الواجب على الناس أن ينتبهوا وأن يستيقظوا من نومهم ويتنبهوا من غفلتهم ويأخذوا بالأسباب الواقية من المهالك، فإن من استمر على طريق وهو يتردى من حفرة إلى حفرة قد تزل به قدمه في آخر الطريق إلى هاوية منها هو جهنم. من تعثر في طريقه ولم يأخذ بأسباب الوقاية من العثار ربما توالت العثرات وقد تتعذر الإطالة، فالواجب على كل أحد أن يتقي الله جل وعلا وأن يبادر إذا أذنب يتوب، فإن من عناوين السعادة ودلائلها أن العبد إذا أذنب استغفر وإذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. ذكر هذه المسألة بأجمل عبارة وأحلاها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه القواعد الأربع المطبوعة في آخر ثلاثة الأصول شروط الصلاة، ذكر أن من عنوان السعادة وعلامة السعادة سعة المرء أنه إذا أعطي شكر لأن الشيء من الله، وإذا أذنب استغفر لأن المغفرة للاستغفار يمحو الذنب إذا كان بينه وبين الله، وإذا أصيب ابتلي صبر. وليس معنى يصبر يستسلم للاستمرار في مصيبة إذا كانت في الدين، لا، لكن إذا حلت به مصيبة علم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب ورجع أن يكون ذلك سبب أجر وثواب عند الله مع الأخذ بالأسباب الواقية. إن الواجب على الناس أن يتعاونوا، رب المنزل وربة البيت وأولاده صاحب المنزل بني وبنات أن تتعاون، أن يتعاونوا جميعا وأن تتضافر جهودهم، ثم ينبغي بقدر الإمكان أن يتمسكوا بالسنة في النوم والمبادرة له والاستعداد لصلاة الصبح وأن يتقوا الله، فإن من يتق الله جعله مخرجا، إن تتقوا الله جعلكم فرقانا، تقوى الله سبب كل خير الواقية بإذن الله جل وعلا من كل شر، وما يصاب الناس بمصيبة ولا يبتلون ببلية ولا تنزع منهم بركات ولا تضل لهم الأولاد وتعق إلا بسبب جرائمهم وسوء عملهم، فالله المستعان، نسأل الله العفو والمغفرة. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الذين يشكون حالهم في صلاة الفجر شيخ صالح لهم شكاوى أيضا من الوساوس ومن الأوهام ومن بعض الأمراض النفسية، وصاحب هذه الرسالة في أحدهم عرضنا له سؤال عن صلاة الفجر، ثم هو يقول في سؤال آخر إنني يأتيني وساوس يوميا، يقول لي الوساوس بأني سوف أموت، ويأتي في مخيلتي مناظر القبور وفظاعة منظر القبر، وذلك يجعلني خائفا رغم أني ملتزم ولله الحمد كما يصف نفسه. شيخ صالح الأمر إلى الله ثم إليكم. نصيحتي لك أن تستغل أوقات سكونك وفراغك من العمل وخلوك بنفسك بعمل ينفعك، ما بين قراءة قرآن وقراءة أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في دلائل العقائد والأحكام وأحاديث الأذكار والأدعية، وما بين اشتغال إذا لم تكن تقرأ بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. اجعل لسانك منشغلا بذكر ربك تسلم من هذه الوساوس وينفر منك الشيطان، فإن الشيطان ينفر من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ويألف المستسلمين للخيالات والهواجس المنقادين للخواطر والمخيلات، يخيل لهم يقلب لهم الأفكار ويربكهم ويصور لهم مآلهم تارة كذا وتارة كذا حتى يقعوا فريسة هذه الأوهام. ولا شيء كاللجوء إلى الله وكثرة ذكره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا القلب إذا اطمأن رسى وثبت فلا تزعزعه أفكار خيالية ولا تحركه رياح شيطانية ولا تهزه تخويفات أو أمان، لأنه ثابت مطمئن من كثرة ذكر الله جل وعلا، لأن هذا الذكر يغذي قوة القلب وينمي الثبات فيه ويشد عزيمته ويجعله متغلبا على الهوى والشيطان. فإذا استقام هذا القلب وقوي كما قال نم الهواجس كلهن أمانه، المصائب كلهم أمان، لأنه إن جاء أمر يكرهه علم أنه من الله وبسبب ذنب فرجى أن يكون مغفرة ذنب وتذكير إقبال وتوبة، وإن جاءه أمر يفرحه علم أنه منة من الكريم الأكرم فشكره وسأل ربه ألا يكون استدراجا، فهو في حاله كله ما بين شاكر راجي وما بين الصابر تائب مستغفر. نصيحتي لمن هذه حاله من جميع المستمعين أن يجربوا أنفسهم بكثرة الذكر. إذا نام أحدهم على فراشه لا يجلس يضطجع مفكرا، لا، يشغل هذا اللسان بالذكر. أعمال هي صدقات، إن بكل تهليلة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وبكل تحميدة صدقة وبكل تهليلة صدقة. ألا أتدخل على نفسك أن تتصدق وأنت على فراشك دون إخراج شيء من المال 100 صدقة؟ ثم إذا انتهيت من هذه الأذكار اشرع في قراءة الفاتحة، أم القرآن، السبع المثاني، الكنز العظيم الذي لم يعطاه أحد من الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، اقرأ آية الكرسي، اقرأ خواتيم سورة البقرة، ما دمت في كامل استيقاظك اشتغل، الحياة مجال عمل. إن هذه الخواطر والخيالات والهواجس والواردات الشيطانية إنما تفزع القلب وتروعه وتزعزع أمنه وأيمانه وتحمله على الهلع والقلق والاضطراب واليأس، وذكر الله يشده ويقويه ويحسنه ويمنع عنه الهواجس. فليجرب كل واحد منا نفسه في كل وقت، فإن ذكر الله أمره شأن عظيم. ولذلك لما سأل معاذ النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه الدلة على أمر عظيم النفس قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. كثيرون هم الذين يشكون من هذا المرض كما تفضلتم وأجبتم وأفضتم وفقكم الله، لكن البعض منهم يعتقد أن سبب إصابته بذلكم المرض ذلكم المرض النفسي هو تقصيره في صلاة الفجر، هل من كلام الشيخ صالح؟ إذا علمنا أن من نام عن صلاة الفجر بال الشيطان في أذنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل رجل نام حتى أصبح قال يا أخي رجل بال الشيطان في أذنه، ولما ذكر النوم قال يأتي الشيطان فيعقد على قافية أحدكم قافية أحدكم ثلاثة يقول عند كل عقدة أرقد عليك ليل، يقول في كل عقدة عليك ليل طويل طويل، يقول فإن قام وذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن ذكر الله وتوضأ وصلى انحلت العقد فأصبح طيب النفس، وإلا يعني وإلا يفعل أصبح خبيث النفس كفلان. لا شك أن النوم عن صلاة الفجر والأخذ بأسباب ترك أداء صلاة الفجر في وقتها يسبب أمراضا بدنية وقلبية، والمرء محتاج للعلاج، مما لا شك فيه أن أعظم الأدواء داء القلوب، إلا أن الله جل وعلا يسر دواء القلوب، فلا يحتاج المرء إلى ذهاب للأطباء ليبذل مالا للفحص ومالا للأشعة ومالا للأدوية، ما عليه إلا أن يقبل على الرحمن الرحيم ذاكرا نادما تائبا مؤديا للطاعات، إذا فعل ذلك حسبه الله بين يديه ومن خلفه، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. صاحب هذه الرسالة أيضا يقول شيخ صالح لي صديق ارتكب معصية وهو يصلي الآن ويسأل هل يغفر الله له إذا تاب أم يجب عليه أن يقام عليه الحد ويسلم نفسه جزاكم الله خيرا. صحيح من هذا السؤال الذنب الذي ارتكب، الله يقول جل وعلا في محكم الكتاب وخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الناس ما نزل إليه من ربهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلا شيء من الذنوب يستعصي على مغفرة الله إذا تاب العبد منه، فما كان من المعاصي بين العبد وبين الله كالزنا واللواط وشرب الخمر وأمثال ذلك إذا تاب الإنسان منه صادقا والله يعلم توبته يغفر الله جل وعلا ذلك الذنب. نسأل الله أن يصلح حال المسلمين في كل مكان ويمنع عنهم الفواحش وسائر الآثام، أنه مجيب الدعاء والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح.